السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي آخر درس من دروس الصحيح لهذا الفصل، وفي ختام الحديث شرح الحديث الطويل في قصة هرقل مع أبي سفيان المخرجة في بدء الوحي من الصحيح، وبعد أن انهينا الشرح وذكرنا مواضع التخريج للحديث من صحيح البخاري، نذكر تخريجه عند الأئمة عند البخاري، فقد أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من أهل العلم، فهو حديث مشهور مستفيض في دواوين الإسلام، خرج فيها بطوله واختصر في بعض الكتب. وننظر ما قاله الأئمة وما خرجوه من هذه القصة. فالإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الجهاد والسير. في كتاب الجهاد والسير قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعابد بن حميد واللفظ لابن رافع. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وابن أبي عمر العدني ومحمد بن رافع وعابد بن حميد الكشي واللفظ لابن رافع، سلم يرويه عن أربعة، وينص على صاحب اللفظ، ومعنى هذا أن البقية يرونه بالمعنى. قال: ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق. وعرفنا فيما مر بنا مرارا أن الإمام مسلما يعتني بذكر الفروق بدقة، وفي هذا يختلف عن الإمام البخاري الذي لا يلتفت لمثل هذه الأمور، إنما همته منصبة إلى نظافة الأسانيد ودقة الاستنباط. الإمام مسلم رحمه الله يحدث يذكر الفروق ويدقق فيها، سواء كانت في ألفاظ المتن أو في صيغ الأداء. قال: واللفظ لابن رافع، لكن هل نضمن مع قوله واللفظ لابن رافع أن ابن رافع روى الحديث باللفظ ولم يروه بالمعنى؟ لا، ما يلزم. ولذا الإخوة الذين يقدمون لفظ صحيح مسلم على لفظ صحيح البخاري فيعتنون بمسلم ويجعلونه هو الأصل ويزيدون زوائد البخاري، معتقدين أن الإمام مسلم يعتني بالألفاظ النبوية والبخاري لا يعتني بها، هذا الكلام ليس بصحيح. مسلم يعتني بألفاظ شيوخه، وشيوخه كغيرهم ممن يجيز الرواية بالمعنى، ولا يعني أن اللفظ الذي ذكر في صحيح مسلم هو اللفظ النبوي أبدا. كون البخاري لا يذكر هذه الفروق الدقيقة مثل ما يعتني بها مسلم، كل من البخاري ومسلم يجيز الرواية بالمعنى، وشيوخ البخاري ومسلم يجيزون الرواية بالمعنى، فلا فرق بينهما. إلا أن البخاري لا يعنى بذكر الفروق الدقيقة بين الشيوخ، بينما مسلم يعتني بها ويذكرها ويعتني بألفاظ الأداء، فيفرق بين أخبرنا وحدثنا وهما بمعنى واحد عند الإمام البخاري، لذلك لا تجدون يفرق بينهما ويذكر قال فلان أخبرنا وقال الثاني حدثنا، بخلاف مسلم، لأن المعنى يختلف عند مسلم والبخاري لا يرى فرق بينهما. الإمام مسلم حسب الاصطلاح الذي استقر أن استعمال حدثنا فيما سمعه الراوي من شيخه، وأخبرنا فيما قرأه الراوي على شيخه، البخاري ما بينهم فرق، وسواء قلنا إن هذا يوقع في لبس هل الرواية أو التحمل حصل بطريق السماع أو بطريق العرض لا فرق، كلاهما مجمع على صحة التحمل به، يعني محل إجماع على صحة التحمل بالسماع، كما أنه محل إجماع أيضا على صحة التحمل بالعرض. قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه، وجاء في لفظ عند البخاري من فيه إلى فيه، وذكرنا ما في هذا اللفظ من قوله من فيه إلى في، ولم يقل من فيه إلى أذني، لأن التلقي يكون بالإذن بالأذن، التلقي يكون بالأذن، وعرفنا ما في هذا. قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رأس في هذه الهدنة وفي هذه في هذا الصلح. ما قال بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بيني وبين، لأنه رأس في المسألة، والرأس يسند إليه الأمر ويتبعه أتباعه. بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيم الروم، فذكر الحديث بطوله بنحو ما جاء عندنا في أول الصحيح. ثم قال وحدثناه حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وزاد في الحديث وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. وقال في الحديث من محمد عبد الله ورسوله، وقال إثم اليريسيين، وقال بداعية الإسلام، يعني يذكر فروق الطريق الثاني التي تختلف عما جاء في الطريق الأول. هذا مثل ما ذكرنا آنفا أن الإمام مسلم يعنى بذكر هذه الفروق. البخاري له شيء من هذا لكن ليس بكثير، يعني في الحديث الأول بعد الأعمال بالنيات من بدء الوحي، حديث عائشة قال بوادره، بعد يرجف فؤاده قال بوادره، نعم، فرعبت، نعم، وقال يونس ومعمر بوادره، يعني بدلا من ايش؟ فؤاده. هذا من التنبيه على الفروق، لكنها ليست مثل ما عند مسلم. مسلم لا يخلو منها حديث الا القليل النادر، بينما البخاري التنبيه عليها نادر. في المعلم للمازري وهو أول الشروح ويوازي بالنسبة لشروح البخاري أعلام السنن الخطابي، المعلم للمازري قال رحمه الله ذكر حديث هرقل بطوله وهو مشهور، قال الشيخ يعني نفسه الرواة، كل قال الشيخ المراد به المازري المؤلف، والذي استدل به هرقل على نبوته صلى الله عليه وسلم مما لا ينتصب دليلا قاطعا عند المحققين، وإنما الدليل القاطع على النبوءة المعجزات الخارقة للعادات المعدوم فيها المعارضات، وقد تقدم هذا الكلام في أثناء شرح الحديث. وشرح الحديث شرحا مقتصرا على بعض الجمل في صفحة وشيء يسير، حديث بطوله علق عليه المازري بصفحة وشيء يسير، وعرفنا أن هذه الجادة عند أول من يتصدى لأمر من الأمور، أنه يأتي بما عنده ويكفيه، حسبه أنه لم يأل جهدا ولم يقصر في ذكر ما عنده، ثم من يأتي بعده يزيد عليه. ولذلك جاء إكمال المعلم ثم إكمال المعلم كما تقدم، ثم مكمل إكمال الإكمال. كل واحد يكمل على الثاني. إذا كان المعلم للمازري هو اللبنة الأولى من شروح مسلم فإن الذي كمله هو القاضي عياض. قال رحمه الله: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني نذكر التراجم، تراجم صحيح شروح مسلم، لأنه يكون فيها بعض التنبيهات، لكن مثل هذا الحديث ما ذكروا شيء مما يستنبط من الحديث، إنما اقتصروا مثل القاضي عياض: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. وفي إكمال للأبي قال رحمه الله: حديث أبي سفيان مع هرقل، ما في استنباط لا الأول ولا الثاني. وفي مكمل إكمال الإكمال للسنوسي مع الأبي قال رحمه الله: باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كتب، لأنه قال إلى هرقل، لو قال إلى الملوك قلنا كتب، لكن إلى هرقل كتب له مرة أو أكثر من مرة، لكن المذكور في الباب مرة واحدة، ولذلك نقول باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام. وترجم النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم باب مثل ما تقدم، باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الأبي أخذها من النووي، باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام. وفي شرحه فوائد يرجع إليها، شرح النووي في 12 صفحة 103 إلى 111. ترجم القرطبي في مختصره مع شرحه المفهم: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، مثل ترجمة القاضي عياض. وذكر في شرحه أيضا فوائد يرجع إليها، والقرطبي يهتم بالقواعد الفقهية والأصولية، وشرحه متين جدا، يعني على اختصاره يفاد منه. وفي تكملة فتح الملهم لمحمد تقي العثماني: باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام. ولعل هؤلاء كلهم تابعوا إنه في ترجمته ثقة به. يقول: إذا كان الفرق في اللفظ يستنبط منه أو يستنبط منه، لأنه قال يستنبط منه أحد الأحكام أو بعض الفوائد، فهل ترك البخاري رحمه الله لذكر مثل هذه الفروق ضياع لبعض الفوائد أو عدم تحصيل مزيد من الفوائد؟ أولا نعلم أن هذه الفروق نجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال جميع هذه الألفاظ، هذا هو الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لفظ واحد، قال لفظا واحدا، ثم رواه الرواة من الصحابة ومن دونهم بألفاظ متعددة، كل يرويه على حسب ما ترجح عنده بناء على جواز الرواية بالمعنى. فإذا كانت هذه الألفاظ لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام جميعها، وإنما ثبت واحد وبعضها بالمعنى، وترجح عند البخاري هذا اللفظ وخرجه في صحيحه ولم يشر إلى غيره، هذا اختيار، ولا يعني أنه ضيع، لأن البخاري ما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر إلا لفظ واحد، فلا يقال أن البخاري في صنيعه ضياع لبعض الفوائد. نعم هناك من الفروق ما يترتب عليه فائدة، ومن الفروق مما يذكر لا فائدة ولا طائل تحته، فكونه يستنبط منها فائدة، نعم يستنبط بناء على أن هذه اللفظة هي الراجحة عند البخاري وتلك اللفظة هي الراجحة عند مسلم، فكل يرجح ما لاح له، والكل صحيح ثابت، لكن يبقى أن هناك راجح ومرجوح. نعم، لو ما نجزم الاحتمال أن يكون الصحابي رواه بالمعنى الذي هو مخرج الحديث، لكن إذا كان الحديث مرويا عن جمع من الصحابة ثم يرويه عنهم جمع من التابعين ثم يرويه عنهم جمع من أتباعهم إلى آخره، جزمنا كما جزم الأئمة بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه أكثر من 60 صحابي بهذا اللفظ، ثم رواه عنهم جموع غفيرة من التابعين إلى آخره. نعم إذا اتحدوا على لفظ واحد مثل حديث ونبيك الذي أرسلت ورسولك الذي أرسلت، هذا معروف أنه باللفظ لأنه جاء في الخبر الرد على الراوي. ها؟ إذا اختلفوا عرفنا أنه يجوز أن تذكر جميع الألفاظ لأن هذا عمل السلف بدليل أنهم رووه على هذا. اختلف السلف في لفظ أو في معنى أو شيء استسع فيه الأمر. ها؟ والغالب أن يعني الألفاظ التي يختلفون فيها نعم الأذكار نادرة الله. اتخذ اتحد المخرج اللي هو الصحابي، لكن من بعده يرونه بالمعنى أيضا، يجوز لهم أن يروا بالمعنى. إذا لم اتحد المخرج فالمظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في مناسبة واحدة وسمعه أكثر من واحد فنقله كل على ما لاح له ومترجح عنده ولو اختلف المخرج. نعم إذا اختلف المخرج وقاله النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة في جمع مرة واحدة، ما نقولنا أيضا أنه احتمال أن يكون في مواضع متعددة كل سمعه في موضع، لكن يبقى أنه لو سمعوه في موضع ثم كل رواه على ما لاح له هذا يكون التغيير من المخرج، احتمال أن يكون الرواية بالمعنى من المخرج، احتمال أن يكون الرواية بالمعنى من دونه. لكن إذا اتحد المخرج قلنا المجزوم به أن التغيير تغيير اللفظ من دونهم، لأن الصحابي سمعه فحدث به كما سمعه أو رواه بالمعنى ثم بعد ذلك تلقي عنه. المقصود أن المسألة فيها مجال واسع للنظر، مجال واسع للنظر، لا سيما أن رواية الأحاديث عند الأم حتى حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على، يعني أعظم حديث في الدنيا يروى بألفاظ متعددة أيضا، هو حديث قدسي يروى فيه ألفاظ، الحديث القدسية التي تنسب إلى الرب جل وعلا تروى بالمعاني. مقصود أن مثل هذه الأمور أمرها واسع لأن جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى لا بشرطه، بالشرط المعروف أن يكون الراوي بالمعنى عارف بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، وألا يحذف من اللفظ شيء يحتاج إليه في معنى اللفظ المذكور. ابن مسعود لما يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يريد بذلك التحري والخروج من العهدة، لكن غيرهما قال هذا ما يدل على جواز الرواية بالمعنى، ولولا وجود هذه التصرفات في الكتب الصحيحة التي تلقاها تلم بالقبول لقلنا لازم نروى الحديث بالمعنى باللفظ، لا بد من الرواية باللفظ، ومنهج ابن سيرين ونفر يسير من أهل العلم، لكن مشقة عظيمة كلها يثبت شيء. ما يلزم أن نقول هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام أو واحد لا بعينه هو لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن إذا أجزنا لهذا الراوي يروي بمعنى وأجزنا لهذا يروي بمعنى ما يلزم، لا سيما وأن القول بجواز الرواية بمعنى هو قول جماهير أهل العلم. هذا يصل على مسألة احتجاج هذه الألفاظ، هو مثل الأحاديث، الألفاظ مثل الأحاديث، فيها راجح وفيها مرجوح، فيعمل بالراجح ويترك المرجوح. الألفاظ عند التعارض في المعاني تعامل معاملة الأحاديث، فيها الراجح وفيها المرجوح. يعني مثل ما يقال أكثر أو كثيرا أو كبيرا وأكبر، لكن إذا جاء اللفظان في أمر مقطوع به كالقرآن مثلا، جاء الفتنة أشد من القتل وجاء الفتنة أكبر من القتل، هل نقول أننا كلها متلعة؟ ما أحتاج، ولو كان اللفظان مختلفان ومعناهما مختلف، لأن هذا محفوظ من الزيادة والنقصان. لكن ربني ظلمت نفسي ظلما كثيرا برواية كبيرة، هل نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللفظين فنجمع بينهما كما يمشي عند النووي وامثاله؟ النووي لمجرد الاختلاف في الخبر الذي مرده إلى اختلاف الرواة يقول تعدد اللفظ، ما عنده مشكلة، وتعددت القصة إذا اختلفت الألفاظ. وكثير من هذه الاختلاف مردها إلى اختلاف الرواة، ولا يجرؤ النووي رحمه الله أن يخطئ الثقات. هذا ما في شك في صيانة لهذا العلم، لكن يبقى أن هناك قصص يجزم الإنسان أنها لم تحصل لمرة واحدة، كما في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف المتفق عليها أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وجاء في مسلم 3 ركوعات و4، وجاء عند غيره 5، أنه يقول ما في مانع أن تتعدد القصة لأن كلها صحيحة. لكن من عنده الجرأة على توهيم الثقات، وهذا منهج أيضا معروف عند أهل العلم، يصحح واحد لفظ واحد ويحكم البقية بالوهم، لأنه مرجوح شاذ. ولا مانع من أن يوجد الشاذ المرجوح في الصحيح عندهم، لأن عندهم ما يسمى بصحيح وأصح. ومن قوة شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب وجرأته المبنية على علم متين وسعة اطلاع ومعرفة تامة بمقاصد الشريعة، يقول صلاة الكسوف لم تحصل إلا مرة واحدة، وإبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة. يعني هل يجرؤ إنسان أن يقول هذا والحديث مخرج في صحيح مسلم؟ أو يجرؤ إنسان أن يقول أن الحائض تطوف، يعني أبدى احتمالات كثيرة وعند الضرورة تطوف والرسول ولا تحبس الرفقة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابستنا هي؟ لكن من مثل شيخ الإسلام في سعة حفظه للسنة، سعة حفظه للسنة، إمام من أئمة الحديث، حتى قال بعض المحدثين أن كل أي حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، مع سعة اطلاعه على أقوال السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ومعرفته بمقاصد الشريعة وإحاطته إحاطة تامة به. ولذا لما سئل عنه الشيخ محمد رشيد رضا هل ابن تيمية أعلم أو الأئمة الأربعة، قال من جهة أن ابن تيمية تخرج على كتب الأئمة الأربعة وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه، وباعتبار أنه أحاط بما كتبه الأئمة الأربعة وأتباعهم فهو أوسع علما من هذه الحيثية. شيخ الإسلام رحمة الله عليه صاحب إحاطة، إضافة إلى استحضاره للاستنباط من الكتاب والسنة، ينزع من في لما يريد من ببراعة من الآيات والأحاديث، وكأن لسانه يجري عليه القرآن كجريان الماء على المنحدر من الأرض. ولذا لما قيل إن شيخ الإسلام في بعض كلامه ما يدل على شيء من الترفع، قال مفتي حضرموت عبيد الله السقاف قال وحاشاه من الكبر لأن القرآن يجري على لسانه وعلى أسلة بنانه، والله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. يعني مسألة تحتاج إلى عناية بالنصوص، ثم بعد ذلك إذا اتضحت له الصورة متكاملة استطاع أن يعرف الأحاديث كما يقول الأئمة بالشم، ويعرف عللها الخفية التي لا تلوح لعلماء الحديث أو لكثير من علماء الحديث فضلا عن المتعلمين. وأنا ذكرت مثال تقريبي في الموافقات، قلت كأن التوسع في معرفة علوم الشريعة مع عدمه، عندك رجل متوسع في العلوم كلها المتكاملة، وشخص آخر متخصص في فن، وشخص أيضا يطرق متفنن لكن عنده خلل. ها؟ مثله كمن جاء إلى خريطة العالم، هذا مثال تقريبي، فمزقت على قدر الأنملة وذريت في الهواء. الذي يستطيع أن يجمع جميع الأوراق ويجعل كل قطعة مع صاحبتها إلى أن يخرج التصور كامل، هذا صاحب الإحاطة. لكن الذي يضيع عليه بعض القطع يبقى في تصور شيء من الخلل. نقول هذا مثال تقريبي، يعني الإنسان الذي يستطيع أن يجمع جميع هذه الأمور، هذه القطع الصغيرة، ويضع كل واحدة في موضعها ويلصقها بجانب بعضها تكتمل عنده الصورة. يصير فيها خلل؟ لا، ما يصير فيها خلل. لكن الذي تحصيله أقل ممن لا يستطيع أن يحصل جميع هذه القطع المتناثرة لا بد يكون عنده شيء من الخلل، أو يستطيع أن يجمع خريطة دولة لأنه تخصص في فن، يصير تصوره كامل عن هذه الدولة، لكن بقية الدول. وأنا أقول هذا مثال تقريبي لمن عنده إحاطة في نصوص الشرع، ولا يوجد شخص يستطيع أن يحيط بجميع الشرع، لا، لكن هذا مثال تقريبي يقرب الأكمل فالأكمل. الحديث خرجه أبو داود في كتاب الأدب في باب كيف يكتب إلى الذمي، قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. قال ابن يحيى عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره قال فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد. وأخرجه الترمذي في الاستئذان في باب كيف يكتب إلى أهل الشرك، قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوه وذكر الحديث، قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد. هذا حديث حسن صحيح، وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب. وأخرجه النسائي في التفسير، ومعلوم أن التفسير في الكبرى ولا في الصغرى؟ في الكبرى. عن أبي داود سليمان بن سيف عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بتمامه، يعني أبو داود والترمذي اقتصر على قطعة من الحديث يستدلون به على كيفية الكتابة إلى أهل الذمة أو أهل الشرك. وفي تفسيره، تفسير النسائي مطبوع في مجلدين، وذكرنا الخلاف فيما سبق هل هو كتاب مفرد أو منتزع من السنن الكبرى. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو داود سليمان ابن سيف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو سفيان ابن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وحوله علماء الروم، فقال ترجماني: سألهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فذكر الحديث بطوله بنحو ألفاظ البخاري. وأخرجه أيضا الإمام أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد وغيرهم من أهل العلم. فالحديث مستفيض مشهور معروف، ويكفي تخريج الشيخين له. بهذا نكون أتممنا الكلام على هذا الحديث الطويل، وبتمامه نكون قد فرغنا من بدء الوحي من الصحيح 7 أحاديث في 7 أشهر كذا. لا لا، الحديث الأخير في 7 أشهر. هذا يقول، ما أدري الرصد صحيح ولا لا، يقول: أحسن الله إليك وأحسن إليش وأحسن عزاءك في الشيخ الغديان رحمه الله، هل من كلمة في نهاية هذا الفصل ونهاية الحديث؟ ونحن الآن في الدرس رقم 100. ما أدري رقم 100 صحيح ولا ها؟ ونحن في الدرس رقم 100، وفي وفاة شيخنا رحمه الله تعالى تحث الطلب على الاجتهاد في طلب العلم وعدم استطالة الطريق في مكانة العلماء أحياء وفجوة التي يتركونها أمواتا. هذا يقول: أحسن الله عزاكم في وفاة الشيخ، تعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، فما الواجب على طلبة العلم في وقت نرى فيه موت العلماء الكبار متتابعا؟ يقول: هذا لماذا لم يخرج هذا الحديث ابن ماجه؟ ظاهر الجواب عند ابن ماجه ما هو عندنا. على كل حال، ما يتعلق بالشيخ رحمة الله عليه وعلاقتنا بالشيخ من سنة 93، وهو أول شيخ حضرت له في الرياض لما قدمت الرياض سنة 93 في شعبان، ومن توفيق الله كان السكن قريب من مسجد الشيخ، وحضرنا عنده الدروس في جميع الفنون. لكن الشيخ يركز على الأصول والقواعد الفقهية، وإذا درس أي علم من العلوم يشعر السامع أنه يسمع أصول فقه وقواعد فقهية، مع أنه رحمة الله عليه دقيق يتميز بالدقة المتناهية في جميع العلوم، وما يمشي شيئا يمكن لا يفهمه أو لا يفهمه الطالب، يقف عند كل شيء رحمة الله عليه. وعلى كل حال، موته ثلمة، والموت كتبه الله على بني آدم وعلى الخلق أجمعين، وكل له نصيبه منه، وهي أيام وأنفاس معدودة. ومن ما ذكر في هذا الباب يقال إن امرأة مع زوجها من الوافدين سكنوا الرياض ثم ذهبوا إلى مكة، ذهبت مع زوجها إلى مكة فحصل لهم حادث فمات الزوج في أثناء الطريق، وبقيت في أقرب بلد إلى أن جاء أخوها من بلدها ليذهب بها ثم تسافر إلى أهلها لأنها لن تبقى بدون محرم. المقصود أنهم بعد مسافة بين موضع الحادث الأول وبين مكة حصل حادث فمات أخوها، يعني استدعي هذا الأخ ليموت في هذا المكان. فكل إنسان كتب عليه الموت في وقت محدد وفي مكان معين، وكل هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلمه لا ملك الموت ولا جبريل ولا غيره، والله المستعان. فالشيخ إذا ذهب فقد ذهب بعمله وأفضى إلى ما قدم، وندعو له جل أن يغفر الله جل وعلا وأن يرفع درجته في المهديين وأن يخلفه في عقبه في الغابرين وأن يعوض الأمة خيرا وطلاب العلم على وجه الخصوص الذين فقدوه. وإن كان الحضور عند الشيخ ليس على مستوى علم الشيخ ودقة الشيخ وفهم الشيخ، والله إننا نتذكر ألفاظه لأنه رحمة الله عليه من أفصح الناس وأوضحهم كلاما، نتذكر كلامه منذ ما يقرب من 40 عاما، الذين قلت لكم 73 93 استمرت عنده إلى 95 إلى أن جاء الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من المدينة وسكن الرياض، لزمته إلى 1400، وبعد ذلك تركت الحلقات، وهذا من الكسل، معروف أن الكسل موجود. المقصود أن الشيخ كلامه يعد عددا لكنه ينقش في القلب، الشيخ ابن غديان رحمه الله، فليس ممن يخفي أو يأكل بعض الحروف، وليس له كلام أيضا فضول، كأنه يقرأ من كتاب، والله المستعان. فيما يتعلق بكتابنا بعد أن أنهينا هذا الباب الذي هو الباب الأول بدء الوحي، وعرفنا أنه ليس بكتاب، وإن سبق لسان أو قلم الحافظ بن حجر إلى تسميته كتابا فيما مر بنا، لكنه صراحة قال أن البخاري لم يستفتح بدء الوحي بكتاب في أول كتاب الإيمان، وقرأناه عليكم فيما تقدم. والله لأصل التعجيل، وجاء الأمر به، لكن التأخير الذي لا يترتب عليه ضرر بالنسبة للميت، لا يترتب عليه ضرر وتترتب عليه مصلحة بالنسبة لأهله وذويه ومحبيه ومعارفه، ويمكن أن يبلغ الخبر من له أو عليه وبينهما معاملة، ويمكن أن يكون بينهما شيء يحتاج إلى التحلل والإباحة، مثل هذا مقصد شرعي. وإذا كان هناك من له عليه حق وتمكن من الحضور والصلاة عليه أيضا هذا مقصد. وعلى كل حال التأخير الذي يشدد فيه التأخير الذي يترتب عليه التغير، تغير الميت أو حبسه بين أظهر أهله من غير مصلحة. بعد العيد إن شاء الله تعالى نبدأ بشرح كتاب الإيمان، وتعرفون أننا في الدروس كلها إذا استفتينا على شيء فإننا لا نخرج بنتيجة، لأن كل طريقة لها جمهور ولها أتباع، وكل طريقة لها وعليها. فإذا استمر الشرح على هذه الطريقة 7 أحاديث في 100 درس، 2 سنين و4 أشهر، يعني شرحنا في 2 سنين و4 أشهر نصف الموطأ أو أكثر من نصف الموطأ، مجلد كامل من الموطأ، لأن الموطأ تم في 4 سنوات و2 شهرين و10 أيام. فإذا استمر الشرح على هذه الطريقة معناه إيش؟ بترتب على ذلك أننا والعلم عند الله جل وعلا أننا لن نصل إلى كتاب الوضوء، فضلا عن تكميل الكتاب، لأنه إذا كان بدء الوحي في 2 سنين وزيادة و4 أشهر 2 وثلث وهو 7 أحاديث، فماذا عن 100 الأحاديث؟ ومع ذلك يقول لم أحضر درس الأحد فيكون رقم الدرس 101 براءة للذمة. الخطب سهل يعني، الأمر سهل يعني، الله المستعان. كل هذا مدون، لكن نرجو أن يكون في كفة الحسنات، لأن الإنسان قد يعمل عملا يحسبه مما يقربه إلى الله ثم يجده عكس ما أمل، وكان كثير من السلف يحسب 1000 حساب في مثل هذه المواقف لقول الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مثل هذه الأمور ينبغي أن يحسب لها 1000 حساب. واحد يتعب يتعلم ويعلم السنين الطوال وفي النهاية يعني وإن لم يصرح بذلك أنه تعلم وعلم ليقال، فيكون أحد 3 الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. والحافظ الذهبي رحمه الله يقول: والله إن العيش خلف أذناب البقر خير من علم ابن عربي وأمثاله. ونقول أيضا: العيش خلف أذناب البقر خير من أن يتعلم ويعلم الناس عقود ليقال عالم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. استغفر الله. استغفر الله. ايش فيه؟ ايه اي نعم صحيح. يقول: المتون التي تحفظ في أصول العلم، ما هي أفضل المتون التي تحفظ بالنحو وأصول الفقه والفقه المصطلح والحديث والفرائض قواعد والعقيدة؟ كررنا مرارا أن مثل هذه الأسئلة يجيب عنها سماع مجموعة من الأشرطة 5 أو 6 سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته، وفيها التدرج في هذه الفنون من كتب للمبتدئين إلى المتوسطين إلى نقول: ذهبت مع الشيخ عبد الله ليلقي محاضرة، فلما وصلنا المسجد أعطيته البشت ليلبسه قبل الدخول، فقال لي: علشان يقولون إني شيخ. الشيخ معروفا أنه شيخ الموجودين كلهم، هو شيخ الموجودين ودرسهم في كلية الشريعة، ولم يبق من أقرانه الذين هم معه في أول تشكيل لهيئة كبار العلماء الذين أمضوا 40 سنة الآن، لا سبعي الجديد 17 سبعي له هي نسن. المقصود الذين ذكروا في أول تشكيل للهيئة 1991 ما بقي إلا صاحب حيدان عبد الله بن منيع بس، كان الشيخ هو ثالثهم، مات رحمة الله عليه، ما بقي إلا 2، والله المستعان. على كل حال الشيخ أفضى إلى ما قدم، لكن العبرة بمن تخلف في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن. هذا من الشباب حريص وحافظ وعنده إقبال على العلم، يقول: ما شاء الله عليهم اللي وصلوا 60 و70، لكن المشكلة حنا اللي بدأت الفتن، وحنا ما عليك، هذا زمن العمل. يعني قدرك أن وجدت في هذا الوقت ليعظم لك الأجر، فاعمل بقدر استطاعتك. العامل في مثل هذه الأوقات كما جاء في الحديث له أجر 50 من الصحابة. نعم المكدرات كثيرة والخبث كثر ويخشى من عقوبة، لكن يبقى أن على الإنسان أن يعمل، فإذا عمل يبشر. ووجود مثل هذه، وجود مثل هذا التدافع بين الشر والخير والحق والباطل، كل هذه لتعظم الأجور وتعظم الأوزار. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل شيء مثبت في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فعلى الإنسان أن يعمل ويستعين بالله جل وعلا متوسلا إليه بنوافل العبادات بعد أداء الفرائض. وتقرب إلي أحد أحب إليه ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. نعم البخاري ما ندري، والظاهر ما هنا نتيجة، لأن التطويل على هذه الطريقة التي شرحناها إذا ذكرنا في درس من الدروس أننا سوى نعدل ونختصر لاحقني جمع من الأخوان يا شيخ نستفيد التطويل زين وله بلازم يكمل الكتاب، وبعض الأخوان إلا اختصار لا نمشي لا. وصحيح أن هذه لها فوائد وهذه لها فوائد، والخلاف لن ينحسم. نعم أي. لا لا أن تقصد أني ما أنقل يعني من علمي أنا فقط، لأن النقول تطول علينا الطريق ها، وكون الإنسان يقتصر على ما عنده على ما يختاره صحيح أنه يمشي، لكن هذا بالنسبة لمن يعني يقولون أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يشرح في الدرس الواحد 10 حديث 20 حديثا، الشيخ ما يعطي إلا علمه وما ينقل عن فلان ولا علان، والذين حضروا جاءوا ليأخذوا علم الشيخ، علم الشيخ لأنه في مصاف الأئمة، لكن اللي يحضروا عن طالب علم وشوفون يبون النقول اللي هو يجيب لهم. أيوة. وتابعوهم ومن بعدهم لا يعرفون لا يعرفون لا لا لا إلى عصور الأئمة، عصر التدوين، عصر تدوين الكتب الأصلية كتب السنة من الستة وغيرها يفهمون يفهمون مدلولات الألفاظ وما يحول المعاني، ولو كانوا ما يفهمون ما اعتمد عليهم الأئمة ها؟ يلحنون يلحنون، لكن كون الحديث يتداوله الأئمة كون الحديث يتداوله الأئمة ويرونه في مصنفاتهم ويتفق على تخريجه أكثر من إمام، يجعل الإنسان في مأمن من أن يقع مثل هذا اللحن المحيل للمعنى بشيء. إيه يكتب إيه إيه، لكن هل تلقي عنه بكتاب أو تلقى عنه بسماع ها بسماع؟ إذن خلاص اللي بعد والله ما ليس الإنسان على جزم من وجودها أو عدمها، مسألة صعبة يعني، مخطوطات القرن الأول ما يوجد منها شيء إلا قليل النادر تجد، لأن الكتابة ليست على ورق ذلك الوقت، قعسيب ولا حصات ولا جلد ولا الله المستعان. هي المسائل الخلافية تبي إن شاء الله تبسط، لكن يبقى أنه هل يكون منهج كل شيء يبسط، وإلا يبسط ما يحتاج إليه واختصر ما لا يحتاج إليه؟ هذا المسألة ضبطها صعب ضبطها صعب ها؟ يا أخي المسألة بالنسبة لي تفويج، شو معنى تفويج؟ لأني ما أستطيع أن أشرح شيء ما تمت مراجعته، والوقت عندي لا يستوعب أن أكتب كثيرا وألقي قليلا، لا ما يستوعب. يعني أن تصور الآن لما تيسر أمر الجمرات انتقل الزحام الشديد إلى الحرم، لو كان هناك تفويج يعني شيء يكون بقدر هذا، أنا لازم أن يكون المكتوب عندي بقدر ما ألقيه، لأن الوقت ما يستوعب، الوقت عندي ضيق جدا للتحضير، ثم إذا تعديت المحضر في عندي رجعت إلى أني لازم ما هو لازم أحضر أصلا، إذا صار بعضه بيكون مكتوب وبعضه غير مكتوب، أو أحتاج إلى أن أكتب 100 صفحة لألقي درس مختصر، هذا في مشقة عظيمة ما في وقت. والوضع الآن أيضا تعقد زيادة، يمكن أن نجبر على أمور ما كنا نفكر بها، يعني مع الدوام الواسطة ما يصل البيت مع حول العصر، شو بيزينها الحين؟ العصر اللي هو وقت التحضير بيروح راحة فيما بعد. المسألة لا بد أن يكون هناك شيء من التأثر، شيء من الخلل، لكن نسأل الله الإعانة والتسديد، نسأل الله الإعانة والتسديد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.